محمد تفضل من الرياض. الخميس مشيط تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله محمد. حياكم الله بالخير. الله يسلمك. وانا سؤال واحد للشيخ طال عمرك. تفضل. بعد فضلك. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. كيف حالك؟ تفضل سؤالك. نعم. طال عمرك انا قبل 4 سنة كنت مسافر للرياض وعند مكتب النقل الجماعي لقيت لي حوالي 500 ريال على الأرض وخذيتها ما أدري أرجعها أزكيها. طيب شكرا. أنتظر رد. تصدق بها يا أخي، تصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، إلا إن كنت تعرف صاحبها فأرجعها إليه.